أول هذه الأسئلة، الأخ يسأل فيقول: ما معنى قول الفقهاء عبادة معقولة المعنى وغير معقولة المعنى؟ هذا يكفر، يعني أحيانا يقول في يذكر الفقهاء حكم من الأحكام فيقولون هذه عبادة معقولة المعنى، وربما يقول عبادة غير معقولة المعنى، فما معنى هذا؟ أنا أدركت بأنه كي تتضح الأمور نحتاج إلى مثال. أنتم تعلمون بأن من أوائل المسائل التي يبحثها العلماء في مسائل الطهارة الوضوء، وأنتم تجدون عندما يعرضون في كتب الخلاف آراء العلماء، مثلا نجد الأئمة مالك والشافعي وأحمد يقولون ماذا؟ بأن النية في الوضوء واجبة شرط، وأبو حنيفة يرى أنها ليست بشرط. العلماء يقولون لأن الوضوء عبادة غير معقولة المعنى. ما معنى غير معقولة؟ يعني لا يدركها العقل، يعني عبادة توقيفية. وأبو حنيفة يقول هي عبادة معقولة المعنى. كيف معقولة؟ قال لأن القصد بها النظافة. فهل القصد من الوضوء إنما هو مجرد النظافة، أو أن هناك أمرا أهم وهو أنها أمر تعبدي وأنها أيضا من أغراضها النظافة؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. إذن عبادة معقولة المعنى يعني يدركها العقل، يعني معللة، نستطيع أن نعرف علة الحكم، كما نقول حكم المسألة كذا السبب هو كذا وكذا فعرفنا العلة. أحيانا نقول المسألة حكمها كذا فيقول لك الإنسان لماذا؟ نقول لأنها عبادة مثلا توقيفية، يعني عبادة توقيفية وليست بمعللة. الأخ يقول: ما حكم من جاءه وساوس وخطرات نفسية في الجانب الاعتقادي للمسلم، وما هو الدواء الناجح لماذا لدفع ذلك أو نحو تلك الوساوس؟ أولا أنتم تعلمون أيها الإخوة بأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم كما جاء في الحديث، وأن الإنسان إذا خطرت له خاطرة من تلك الأمور فعليه أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يكثر من ذكره سبحانه وتعالى. وكلما ابتعد الإنسان عن الطاعات وانغمس في المعاصي أو انجرف أيضا وراء الأمور التي لا تكون خيرا له في دينه، فإنه قد يقع أو غالبا ما يقع في مثل هذه الأمور. إذن ما علاج ذلك؟ هو أنك تعمل بقول الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذن أول هذه العلاج أن تسلم بأن ما جاء عن الله تعالى فهو حق، وأن ما جاء عن رسوله مما صح عنه صلى الله عليه وسلم فهو حق، وأن هذه الشريعة إنما تؤخذ من ماذا؟ من طريقين: من كتاب الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وأنها تؤخذ من رسوله صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد وفاته تؤخذ من سنته. إذن المصدران اللذان يؤخذ منهما التشريع الإسلامي هما الكتاب والسنة، وهما الذين قال فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. والشيطان حريص على أن لا يبقى الإنسان في ماذا؟ في سعادة، ولذلك يحاول أن ينفذ إليه ويوسوس. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تذاهب أحدكم فليقضم، وفي بعض الروايات فليضع يده على فيه، يعني يضع اليد أو غيرها. لماذا؟ لأن الشيطان يدخل. ولذلك إذا جاء الإنسان إلى صلاته يأتيه الشيطان، فإذا سمع الأذان ولا وله ضراط، فإذا فرغ المؤذن عاد جاء إلى الإنسان، فإذا أقيمت الصلاة ولا مرة أخرى وله ضراط، فإذا انتهى وبدأ في صلاته بدأ يوسوس له. فدائما الإنسان إذا بدأت هذه الوساوس وبخاصة ما يتعلق بالعقيدة فعليه أن يطرحها وأن يتعود من الشيطان الرجيم، وأن لا يترك لنفسه الفراغ والانجراف وراء هذه الأمور. بعض الناس ترى أنه مشغول ببعض الأحلام وهذه خواطر وهذه كذا، خطر لكذا، عمل لكذا، طيب لماذا يتجد أنه يتعمق في بعض الأمور؟ ولذلك انظروا للإمام مالك رحمه الله تعالى لما سئل عن الاستواء الذي زلت فيه بعض الأقدام وكثير من أقدام الناس فهووا ماذا في الانحراف في أمر العقيدة، قال الاستواء معلوم، لأن الله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب أأمنتم من في السماء وكان عرشه على الماء. إذن قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، كيف استوى؟ الكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فغالبا الذين يقعون في مثل هذه الأمور هم الذين يتعمقون في تلك الأمور وينغمسون فيها، ولذلك الذين انشغلوا في تلك الأمور حتى من أكابر بعض العلماء زلت أقدامهم، وتمنى أحدهم أن يموت على عقيدة عجوز من عجائز خراسان. وكان بعضهم يقول لقد تتبعت الطرق الكلامية والمذاهب الفلسفية فلم تشفي لي عليلة ولم تروي لي غليلة، ووجدت أقربها طريقة الكتاب والسنة، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، وفي النفي ليس كمثله شيء وهو السميع العليم ولا يحيطون به علما. فأنت تقف عند تلك الأمور ولا تترك الزمام لنفسك فتنحرف. ولذلك الآخر يعني ذكر بأنه لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائرا على ذقن أو قارعا سن نادم. فهؤلاء الذين ينشغلون في تلك الأمور تزل أقدامهم، فعليك أن تلجأ إلى الله أولا سبحانه وتعالى وتسأله أن يزيل عنك تلك الوساوس التي هي من الشيطان، وأن تكثر من قراءة آية الكرسي والمعوذتين وقل هو الله أحد، وأن تكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، والكلام في هذا يطول. المهم أنك بالدرجة الأولى تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا لجأت إلى الله ووجد منك الصدق، ولا تترك العنان لنفسك ولا تترك طريقا للشيطان ليصل إلى ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى. لكن غالبا لاحظنا أن الذين يقعون في مثل هذه الأمور هم الذين يخوضون فيها في مجالسهم، تجد أنه عامي أو شبه عامي أو في أول طريقه في العلم، لماذا شرع الله كذا ولما كذا وما الحكمة في كذا قد ندرك بعض الحكم وقد لا ندرك بعضها، لأنه لما أمر رسول الله أصحابه بالرمل حول البيت بين العلة، يأتي إليكم أناس أنهكتهم حمى يثرب، فأراد الرسول أن يقرأ أعداء الإسلام أن يقرأهم ويبين لهم قوة المسلمين. أيضا الله سبحانه وتعالى لما قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فالعلة هنا هو ماذا كان لها سبب، إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح تقصروا، زالت العلة الخوف لكن بقي الحكم أيضا. وهكذا هذه أمور الحديث عنها يطول، لكن باختصار الأخ وما أكثر أمثاله هؤلاء هم الذين يتعمقون في بعض الأمور ويخوضون فيها. ولو أنك سلكت مسلك إمام دار الهجرة العالم العلم الذي تضرب إليه أكباد الإبل لما سئل عن الاستواء وقبله أيضا شيخه، ماذا قال؟ الاستواء معلوم. انظروا لماذا قال معلوما، لأن الله أثبته الرحمن على العرش استوى. والكيف مجهول، كيف استوى ليس من حقك أن تسأل، لأن الله تعالى يقول ولا يحيطون به علما. الإيمان به واجب، أن تؤمن بأن الله مستو على عرشه، ولكن ماذا تقول؟ استواء يليق بجلاله وعظمته. فأنت أيضا عندما تأتي الله له يد والمخلوق له يد، الله يسمع والمخلوق أيضا يسمع، الله سبحانه وتعالى أيضا يسمع والمخلوق يسمع، لكن كل صفة تثبتها لله تقول تليق بجلاله وعظمته، والصفات التي تثبتها للمخلوقين تقول تليق بضعفهم وعجزهم وأنهم عالة على الله. هذه قضية مهمة ولا ينبغي أيها الإخوة أن يدخل فيها إلا إنسان